السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتت بدأنا نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين، واتكلمنا عن تعريف النون الساكنة والتنوين وحكم الإظهار الحلقي وحكم الإدغام وحكم الإقلاب. بقلنا في أحكام النون الساكنة والتنوين حكم واحد، وهو حكم الإخفاء. العلماء بيسموه الإخفاء الحقيقي، سموه إخفاء حقيقي ليه؟ لتمييزه عن إخفاء الميم الساكنة. ميم الساكنة الإخفاء بتاعها هنعرفه بعدين، اسمه إخفاء شفوي، لكن إخفاء النون الساكنة والتنوين اسمه إخفاء إيه؟ اسمه إخفاء حقيقي. يعني إيه إخفاء؟ الإخفاء في اللغة يعني الستر، تخبي حاجة أو تخفيها يعني تسترها ما تبانش. في الاصطلاح يعني عند علماء التجويد، علماء التجويد وعند علماء علوم القرآن بيقولوا يعني إيه إخفاء؟ يعني النطق بالحرف بين الإظهار والإدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة. يعني بنطق النون الساكنة والتنوين بصفة بين الإظهار والإدغام، لا بظهر ولا بضغم، حاجة وسط كده، ما بشددش لكن بسيب الغنة. العلماء بيعرفوها تعريف تاني، بيقولك إعدام ذات الحرف مع بقاء الصفة، بعدم ذات النون، جسم النون بعدمه وسيب صفة الغنة اللي هي موجودة في النون. طيب ايه هي الحروف التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين؟ الحروف التي يخفى عندها النون الساكنة والتنوين هي بقية الحروف. نشيل حروف الحلق اللي هي حروف الإظهار الحلقي، اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نشيلهم، ونشيل حروف يرملون اللي هي حروف الإدغام، ونشيل حرف الباء. يفضل معانا 15 حرف الباقيين من حروف اللغة العربية، دي حروف الإخفاء. جمعها بعضهم الشيخ سليمان الجمزوري، جمعها في قوله صف ذا فنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقم ضع ظالمة. بناخد الحرف الأولاني من كل كلمة، يعني ناخد من صف الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطه والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء، دي حروف الإخفاء الحقيقي. ناخد أمثلة على كده. أنا طبعا ما اش هقدر أجيب أمثلة لكل حرف في النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين والتنوين، لكن أنا جبت الحروف كلها ونوعت في الأمثلة. ينصركم، ينصركم، ما بقولش ينصركم أو ينصركم، ولا بقول يصركم، لا بعمل إظهار ولا بعمل إدغام، بعمل إخفاء. ينصركم، منذر، منشورا، رسولا شاهدا، ننسخ، شرابا طهورا، من فضل، منضود، من ثقلت، فمن كان، فصبر جميل، كتب قيمة، من دخله، أنزلناه، حلية تلبسونها، من ظلم. يبقى احنا كده خدنا أمثلة لكل الحروف، حروف الإخفاء، ونوعنا في الأمثلة بين النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين وبين التنوين. طيب مراتب الإخفاء، هل حروف الإخفاء كلها على مرتبة واحدة في الإخفاء؟ العلماء قالوا لا، قالوا مراتب الإخفاء ثلاثة، أقربها إلى الإدغام ما كان أقرب إلى النون في المخرج، اللي هي الطه والدال والتاء. الإخفاء عند الطاء والدال والتاء يكون أقرب إلى الإدغام. ناخد الأمثلة، شرابا طهورا، هنا الإخفاء أقرب إلى الإدغام، ومن دخله، الإخفاء أقرب إلى الإدغام، حلية تلبسونها، أيضا الإخفاء أقرب إلى الإدغام. ناخد المثال للكاف والقاف، الحروف دي يكون الإخفاء عندها أقرب إلى الإظهار لأنها أبعد حروف الإخفاء عن النون الساكنة والتنوين. يبقى المرتبة الثانية اللي هي الأقرب إلى الإظهار عند الكاف والقاف، ناخد أمثلة، فمن كان، فمن كان، كتب قيمة، هنا الإخفاء بيكون أقرب إلى الإظهار. بقية الحروف بتكون مرتبة وسط بين الإظهار والإدغام. تمام، بكده نكون انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين بشكل مبسط وميسور. إن شاء الله في اللقاءات القادمة نأخذ أحكام أخرى مثل أحكام الميم الساكنة وأحكام النون والميم المشددتين. وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.